ولتستقيم أحوال العباد. ولهذا أمر أن اعتصموا بحبل الله جميعا وألا يتفرقوا، فإذا كان هذا الاختلاف والمراء في كتاب الله عز وجل يترتب عليه الفرقة ويترتب عليه تباين المعتقد أو وقوع الشك في شيء من كلام الله أو الرد لشيء منه أو نحو ذلك، فهذا كله يتصادم مع ما أنزل القرآن من أجله. فالقرآن أنزل هداية للعالمين وصلاحا للعباد. ثم لما ذكر رحمه الله تعالى شيئا من النصوص في ذم المراء في القرآن، ولا سيما قول النبي عليه الصلاة والسلام المراء في القرآن كفر، قال عرفنا هذا المراء الذي هو كفر ما هو، عرفنا هذا المراء الذي هو كفر ما هو، فبين. ولعله أراد بذلك والله تعالى أعلم التمثيل لا الحصر في ما ذكر، فذكر رحمه الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف، وبين أن المراد بالأحرف هنا السبعة، أن الأحرف هنا سبع لغات من لغات العرب أي لهجاتهم. والعرب كانوا قبائل، وكل قبيلة منفصلة عن الأخرى بعاداتها ولهجاتها، وربما في كلمات كثيرة مستعملة عند قبيلة لا تكون مستعملة عند الأخرى، وربما لم يفهم من قيلت عنده هذه الكلمة حتى يستوضح. فمثلا بعضهم يقول مدية، وبعضهم يقول سكين، إذا قيل عنده هات المدية ما يدري، ولا سيما إن كان لأول مرة يسمعها، أو مثلا تعال أو أقبل أو هلم أو نحو ذلك. فأول ما نزل القرآن نزل على سبعة أحرف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقن أحدا القرآن لقنه بما يتناسب ويتوافق مع لهجته ولغته، هذا من باب التخفيف، من باب التخفيف والتيسير على العباد. فكل ما لقن أحدا القرآن لقنه على حسب لهجته، فكان بعضهم إذا سمع أحدا يقرأ القرآن على خلاف ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم يقع في شيء في نفسه شيء، يقع في نفسه شيء من ذلك. فأمروا أن يقرأ كل القرآن بحسب ما علم ولا يختلف مع إخوانه، لأن كلا علم بحسب لهجته، فإذا رد أو اعترض قد يرد شيئا ثابت ومنزل. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال المراء في القرآن كفر. وأشرت إلى أن المراء في القرآن الذي هو كفر كما أنه يتناول الجحد لشيء من الألفاظ، ألفاظ القرآن، فإنه كذلك يتناول الجحد للمعاني، الجحد للمعاني، معاني القرآن، والرد لشيء من مدلولات القرآن وهداياته. والقرآن ألفاظه ومعانيه كله كلام الله، ليس كلام الله اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ. فمن رد اللفظ أو رد المعنى فهو راد لكلام الله، والرد لكلام الله كفر، والجحد لشيء من كلام الله كفر. وإذا قبل الآية لفظا ورد مدلولها ومعناها هو جاحد لها، أن الجحد يتناول هذا وهذا، وكل منهما كفر، وكل منهما كفر. ولهذا المراء في القرآن الذي هو كفر يتناول ما قد يكون من شك في شيء من القرآن ألفاظه أو معانيه، أو الجحد كذلك، أو اعتقاد الباطل المصادم لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو الجحد شيء من ألفاظ القرآن، فهذا كله كفر. ثم أورد رحمه الله تعالى الحجة فيما ذكر، فساق حديث عبد الله بن مسعود في أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرأه من الأحقاف. نعم، عن عبد الله بن مسعود قال: قلت لرجل أقرئني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لآخر أقرئني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله، ما أقرأني الأول. وأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، أي لهذا الاختلاف في القرآن. وعلي رضي الله عنه عنده جالس، فقال علي رضي الله عنه: اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم. وفي الرواية الأخرى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل رجل منكم ما أقرأ. وأيضا سبق الإشارة إلى أن هذه الأحرف انتهت في زمن عثمان في المصحف الذي جمع الناس عليه باتفاق الصحابة على حرف واحد، جمعهم على حرف واحد، لأنه لما قوي الإسلام وانتشر وشاع بين الناس وحصل التلاقي والاجتماع والائتلاف على الدين وتحادث الناس وتحاورهم بينهم، الأمر الأول الذي أنزل القرآن من أجله على 7 أحرف تخفيفا لم يعد له حاجة كما هي في الزمان الأول وقت النزول. فجمعهم عثمان رضي الله عنه على حرف واحد وهو المثبت في مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا حصل بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الحاصل أن الآجري رحمه الله أشار أن من المراء الذي في القرآن والذي هو كفر الجحد لشيء من ألفاظ القرآن، وهو كذلك كما قدمت يتناول أيضا الجحد لشيء من المعاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرأها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فأخذت بثوبه فذهبت معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعتها منه فقال هكذا أنزل، إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. ثم أورد حديث عمر رضي الله عنه في قصته مع هشام بن حكيم، وهو بمعنى الذي قبله. كان عمر رضي الله عنه سمع هشاما يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرأها، على غير ما يقرأها رضي الله عنه وأرضاه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، يعني أنا مستثبت تماما حيث تلقيتها من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فأخذت بثوبه فذهبت معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعتها منه فقال هكذا أنزل، يعني القراءة التي سمعها عمر من هشام، قال هكذا أنزل، إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. نزل على 7 أحرف. عرفنا أن الأحرف هنا المراد بها اللهجات تيسيرا على العباد وتخفيفا في أول نزول القرآن، في ووقت نزول القرآن نزل على 7 أحرف تخفيفا للعباد. وبين العلماء أن قوله على 7 أحرف لا يلزم من ذلك أن كل كلمة نزلت على 7 أحرف، بل قد تكون يعني بعض الكلمات نزلت على حرف واحد وبعضها على حرفين وبعضها على 3 أحرف، لكن الحد الأقصى 7 أحرف، الحد الأقصى 7 أحرف. فقد تتوافق كثير من الكلمات، وهذا الأصل، قد تتوافق كثير من الكلمات ويحصل الاختلاف في أحرف معينة، في أحرف معينة. وقول عمر رضي الله عنه نسمعه على خلاف ما كان أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني هذا اختلاف في كل لفظ في هذه السورة، وإنما في ألفاظ معينة، في ألفاظ معينة سمعه يقرأها على خلاف ما كان أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فصار المراء في القرآن كفرا بهذا المعنى. يقول هذا قراءتي أفضل من قراءتك، ويقول الآخر بل قراءتي أفضل من قراءتك، ويكذب بعضهم بعضا. فقيل لهم: ليقرأ كل إنسان كما علم، ولا يعب بعضكم قراءة غيره، ولا يعب بعضكم قراءة غيره، واتقوا الله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، واعتبروا بأمثاله وأحلوا حلاله وحرموا حرامه. البلاء هنا والمصيبة تأتي من هذا الأمر، لا يعب بعضكم قراءة غيره، يعني إذا عاب قراءة غيره هنا يأتي الإشكال، لأنه إن عاب قراءة غيره وكانت هذه القراءة من الأحرف المنزلة فيكون رد شيئا منزلا، فيأتي الإشكال والخلل من هنا، لا يعب بعضكم قراءة غيره، واتقوا الله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. هذا أيضا متعلق بالمعاني، معاني القرآن، وكما قدمت يتناوله ما جاء من نهي عن مراء في القرآن، آمنوا بمتشابه، أي ما تشابه من آية القرآن اشتبه على الإنسان ظنه معارضا لبعض الآيات الأخرى أو مصادما لها، لا يعتقد شيئا من ذلك أو لا يقع في قلبه شك في كتاب الله أن فيه تعارض أو نحو ذلك، لأن هذا يدخل في المعنى المتقدم، المراء في القرآن كفر، بل عليه أن يعمل بالمحكم وأن يؤمن بالمتشابه، لا يرد شيء من القرآن، حتى ما اشتبه عليه لا يرده، بل يؤمن بالقرآن، يؤمن بكلام الله وبما جاء عن الله على مراد الله سبحانه وتعالى. والراسخون في العلم، الراسخون في العلم نهجهم في المتشابه أن يرد إلى المحكم فيزول. ولهذا قال العلماء التشابه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هو تشابه نسبي وليس مطلق، هو تشابه نسبي وليس مطلق. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أي تأويل المتشابه. والمراد بالتشابه أي في المعنى، فالتشابه نسبي أي بالنسبة لبعض الناس، أما من رسخ في العلم وفتح الله عليه في الفهم ورد المتشابه إلى المحكم لم يبق متشابها عنده. وكم من آية تكون في حق بعض الناس متشابهة لم يتضح له منها معنى، وعند آخرين ممن رسخت أقدامهم في العلم واضحة وضوحا بينا لا إشكال فيها عنده ولا اشتباه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: قد ذكرت في تأليف كتاب المصحف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أجمعت عليه الأمة والصحابة ومن بعدهم من التابعين وأئمة المسلمين في كل بلد، وقول السبعة الأئمة في القرآن ما فيه كفاية، ولم أحب ترداده ها هنا، وإنما مرادي ها هنا ترك الجدال والمراء في القرآن، فإنا قد نهينا عنه. ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أو عن أحد من التابعين أو عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يماري ولا يجادل. قد ذكرت في تأليف كتاب المصحف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أجمعت عليه الأمة والصحابة ومن بعدهم من التابعين وأئمة المسلمين في كل بلد، قول السبعة الأئمة في القرآن ما فيه كفاية، ولم أحب ترداده ها هنا، وإنما مرادي ها هنا ترك الجدال والمراء في القرآن، فإنا قد نهينا عنه. ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أو عن أحد من التابعين أو عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يماري ولا يجادل. نعم. هنا يعني أشار رحمه الله تعالى إلى أنه في هذا الموضع راعى الاختصار، وأشار إلى أن له في ذلك مصنف مفرد سماه كتاب المصحف، أفرده في ذلك وجمع فيه من النقول والروايات والأخبار وتوسع في ذلك، ولهذا راعى هنا في هذا الموضع راعى الاختصار بما يحقق المقصد، مقصد الباب، وهو النهي عن المراء في القرآن. ولهذا قال رحمه الله: وإنما مرادها هنا ترك الجدل والمراء في القرآن، فإنا قد نهينا عنه. ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يفسر القرآن إلا بما جاء به أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أو عن أحد من التابعين أو عن إمام من أئمة المسلمين ولا يماري ولا يجادل ولا يماري ولا يجادل. وهذا النهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم وطالب العلم في كتاب الله عز وجل وفي فهم معاني القرآن، لا يخوض في معاني القرآن برأيه المجرد أو فكره القاصر، وإنما ينظر أولا فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث المفسرة والسنة الشارحة للقرآن، ثم ينظر في الآثار المروية عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ثم التابعين، ثم الأئمة الذين لهم قدم صدق ورسوخ في العلم من أئمة الهدى أئمة السلف رحمهم الله تعالى. ومن اعتنوا في التفسير بالتفسير بالمأثور كالإمام بن جرير الطبري ومن بعده الإمام بن كثير وغيرهما من المفسرين، أراحوا أهل العلم وطلابه في هذا الباب وجمعوا في الآيات عند كل آية ما يتعلق بها من المروي، سواء من أحاديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أو من الآثار والنقول عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه، فيقول أحدهم قال الله تعالى كذا وقال كذا، فهل يكون هذا مراء في القرآن؟ قيل: معاذ الله، ليس هذا مراء، فإن الفقيه ربما نظره الرجل في مسألة فيقول له على جهة البيان والنصيحة: حجتنا فيه قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، على جهة النصيحة والبيان لا على جهة الممارات. فمن كان قال هكذا ولم يرد المغالبة ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه أو ولا أن يخطئ خصمه ويستظهر عليه سلم وقبل إن شاء الله، كما ذكرنا في الباب الذي قبله. قال الحسن: المؤمن لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وبعد هذا: فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة. نعم، هنا يعني يختم هذا الباب بالإشارة إلى هذه المسألة، وهي أن الفقهاء يتناظرون في المسائل الفقهية، يقع بينهم مناظرات في المسائل الفقهية. فأشار رحمه الله يعني جوابا على هذا السؤال: هل يكون هذا مراء في القرآن، هل يكون هذا من المراء في القرآن؟ فأشار رحمه الله أن هذه المناظرات إذا كانت مبنية على الأدب مع النصوص كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والتعظيم لها وعدم الجرأة على رد شيء منها، وأن يكون قصد المناظر النصيحة وليس المغالبة، قصده حصول الخير وتحقق الانتفاع لا الانتصار وأن تعلو كلمته على الآخر، وراعى في ذلك الأدب في طريقة الحوار، ولم يكن هناك رفع أصوات وخصومات ولجج، فإن هذا لا يمنع، لأن هذا مسلك من المسالك التي يستظهر فيها الحق، يستظهر فيها الحق وتنجلي فيها الإشكالات وتتحقق فيها الفائدة. وبعض العلماء يعني كتبوا المسائل الفقهية على طريقة السؤال والجواب والحوار، كل ذلك تربية لطالب العلم على ضبط المسألة وإتقانها، وأيضا إزالة الإشكالات التي قد تعرض لطالب العلم في في في في الحكم المعين المراد بيانه. فما كان من هذا القبيل فإنه لا يكون داخلا. أما إذا اختل شيء من هذه الضوابط فيما يتعلق بالمناظرة فأصبح يناظر ليغالب، يناظر ليشتهر، ليعلو صوته، يناظر ولو كان يعلم أن من نفسه أنه على خطأ في قوله، يناظر تعصبا لرأيه، يناظر ولا يبالي في رد شيء من النصوص التي يريدها خصمه أو نحو ذلك، فهذه كلها من المراء المذموم الذي جاءت النصوص بذمه والتحذير منه. وأورد قول الحسن أي البصري رحمه الله: المؤمن لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعد هذا فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار والسكينة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. ختم بهذا الأثر عن عمر بن الخطاب، وإسناده إليه رضي الله عنه ضعيف، لكنه تضمن معاني مهمة في باب الأدب، أدب العلم وآداب طالب العلم. قال: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم. تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، أي أن طالب العلم، كما أنه ينبغي أن يحرص على العلم، ينبغي أن يحرص مصاحبا لعناية بالعلم على آداب العلم. ومن ذلكم أن يكون طالب العلم على سكينة وعلى حلم ووقار ومراعاة لآداب طالب العلم، حتى قال عبد الله بن مبارك: كاد أن يكون الأدب ثلثي العلم، لعظيم مكانته. والأدب عنوان فلاح صاحبه ونجاحه في طلبه للعلم وفي حياته كلها. وإذا ذهب عن طالب العلم أدب العلم ذهبت عنه بهجة العلم ونوره. ولهذا كما أنه ينبغي على طالب العلم أن يعنى بتعلم العلم نفسه، أيضا يتعلم معه آداب العلم من السكينة والوقار والحلم والأنات ونحو ذلك من الآداب الرفيعة والأخلاق العظيمة. ومن ذلكم أيضا التواضع. قال: وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، أي تواضع بين، تواضع متبادل بين العالم والمتعلم، كل منهما يتواضع للآخر، ومن تواضع لله سبحانه وتعالى رفعه، يتواضع لإخوانه لله عز وجل مخلصا. لأن التواضع أيضا مثل غيره من الأعمال، قد يتواضع للآخرين رياء، وقد يتواضع لله سبحانه وتعالى وطلبا للرفعة من الله عز وجل. ومن تواضع لله رفعه. قال: ولا تكونوا جبابرة العلماء. ولا تكونوا جبابرة العلماء، يعني لا تكون حالكم مع العلم حال الجبابرة، يعني يتعاملون مع الناس باستعلاء وترفع عليهم وتكبر ونحو ذلك من فعل الجبارين. لا تكونوا جبابرة العلماء. جبابرة العلماء يعني من يكون عنده علو وترفع على الناس وعجب بنفسه وازدراء بالآخرين وانتقاص لهم،